كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. استعن بالله. مهما كان المرء عاصيا، مهما كان الإنسان بعيدا، قد أتى رمضان وربنا رحمته قد وسعت كل شيء، فمن صام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام هذا الشهر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام فيه ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. استعينوا بالله تعالى واعملوا صالحا، فإن ربكم غفور شكور.